انت سعدي وانت ليوم انت حلمي وانا صغير انت عزي نطلب ربي عكي تمم لي بالخير تاجي وراس مالي يوقنا يرحم قلي عك القيد راح تباني ما تهمم كون دلي انتي تاجي وراس مالي يوقنا يرحم قلي عك القيد راح تباني ما تهمم كون دلي انتي سعدي وانتي ليا انتي حلمي وانا صغير انتي عزي نطلب ربي عكي تمم لي بالخير سعدي وانتي ليا انتي حلمي وانا صغير انتي عزي نطلب ربي عكي تمم لي بالخير علي بخلاقك بالعالي علي وشدي في حبل متين اش حياتك لا تعاني يا كاين فوس حافظين علي بخلاقك بالعالي علي وشدي في حبل متين اش حياتك لا تعاني يا كاين فوس